بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا في هذه الآيات المباركات من سورة الأنعام، يقول جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذه الآية الكريمة جاءت بعد أن ذكر الله جل وعلا فيما مضى من الآيات تحريم أهل الجاهلية وتحريم اليهود شيئا من بهيمة الأنعام، وزعمهم أن ذلك من الله وأن الله هو الذي حرم هذا. وبين الله جل وعلا فيما مضى أن ذلك محض كذب وافتراء على الله، فإنما حرموا بآرائهم وأهوائهم واتبعوا الشيطان. ثم قال في هذه الآية الكريمة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن ينادي هؤلاء من المشركين واليهود قائلا لهم: تعالوا، أي هلموا وأقبلوا، أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أقرأوا وأقصوا عليكم ما حرم الله، لأنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا حلال إلا ما أحله الله، وأما افتراؤكم وكذبكم وزعمكم فإن هذا كذب وافتراء على الله جل وعلا، ولكن هلموا وأقبلوا واسمعوا ما حرم الله حقا حرمه الله. فبدأ بالشرك، فقال جل وعلا: ألا تشركوا به شيئا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، هذا الذي حرمه الله. وبدأ بأعظم هذه المحرمات وهو الشرك، فقال جل وعلا: ألا تشركوا به شيئا، أي تعالوا أتلوا عليكم تحريم الشرك بالله. والشرك بالله هو جعل الشريك مع الله جل وعلا في العبادة، والعبادة محض حق الله، من أجلها خلقنا الله جل وعلا، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه وظيفتنا وهذه مهمتنا. وبين في آية أخرى أنه لا يرضى أن نجعل له شريكا في هذه العبادة. فقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فبين جل وعلا أنه ما أمر الخلق إلا لأجل أن يعبدوه حالة كونهم مخلصين له. ومعنى مخلصين يعني مفردين له بهذه العبادة، لا يشركون معه أحدا فيها، لا في صلاتهم ولا في دعائهم ولا في ذبحهم ولا في خوفهم ولا في رجائهم، في جميع العبادات. فإذا صلوا يصلون لله وحده لا شريك له، وإذا ذبحوا يذبحون لله وحده لا شريك له، فلا يذبحون لصنم أو لوثن أو لقبر أو لولي أو لجن أو لغير ذلك. لا، قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكذلك إذا طافوا لا يطوفون إلا ببيت الله، بالكعبة، تقربا إلى الله وطلبا لمرضاته. فلا يصرف شيء من الطواف للقبور أو للأصنام أو للأموات، هذه كلها عبادة، والعبادة يجب أن يفرد الله جل وعلا بها. ولهذا كما قال أهل العلم: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكل هذه العبادات يجب أن تؤدى ويتقرب بها إلى الله وحده لا شريك له، ولا يشرك معه أحد في هذه العبادة. فإن الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عمن دونهما. ولهذا بدأ بذكر الشرك لما ذكر هذه المحرمات التي حرمها الله على عباده حقا، بدأ بذكر أعظمها وهو الشرك بالله، فإنه أعظم الذنوب وأخطر الذنوب. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجعل ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي تحت مشيئة الله، فمنهم من يغفر الله له ويشاء مغفرة ذنبه فيدخله الجنة، ومنهم من يعذبه على قدر ذنوبه ثم يدخله الجنة. المهم أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات على التوحيد وإقام الصلاة مهما عمل من الذنوب التي هي كبائر ولا تصل إلى درجة الكفر فإنه تحت المشيئة. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. فقال أبو ذر رضي الله عنه: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ لأن الزنا عظيم، ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، صاحبها يرجم إذا كان محصنا، يقتل، لا يستحق البقاء، وإذا كان بكرا يجلد ويغرب. والسرقة أيضا تقطع يد السارق. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. ثم قال في الثالثة أو في الرابعة: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. فدل هذا على أن العبد إذا سلمه الله من الشرك فقد أفلح وأنجح، ولو كان عنده ما عنده من الذنوب. وكما قدمت، عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات لا يشرك بالله شيئا ولو كان عنده ذنوب ومعاصي فهو من أهل الجنة، إما ابتداء بأن يغفر الله له ويتجاوز عنه فله حسنات ماحية أو مصائب مكفرة، أو يعذبه على قدر ذنوبه ويخلصه وينقيه ثم يدخله الجنة. لكن من مات على الشرك فهذا لا يغفر ذنبه ولا مطمع له في الجنة ولا يمكن أن يدخل الجنة، كما في هذه الآية وكما في قوله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك هو أكبر الذنوب، يحبط العمل ويفسده ويزيله ولو كان عند العبد ما عنده من الحسنات، كما قال الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال بعد أن ذكر 18 نبيا قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. ومعنى ندا يعني شريكا مثيلا شبيها يصرف له شيئا من العبادة، دخل النار. رواه البخاري في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث جابر: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهو أخطر الذنوب وأعظم الذنوب وأكبر الذنوب، والشرك منه ما هو شرك أكبر ومنه ما هو شرك أصغر. وابتدأ الله جل وعلا بهذه الآية الكريمة بتحريم الشرك لشدة خطره وإحباطه للأعمال، وليحذر المسلم منه. هذا أول المحرمات وهو أعظمها وأشدها، فيجب على المسلم أن يشتد خوفه من الشرك وأن لا يمن على نفسه، وأن يتعلم التوحيد، وأن يقرأ القرآن، وأن يدعو الله الثبات على الحق. ولا يجوز لأحد أن يأمن من الشرك مهما بلغ عملك وبلغ صلاحك، فإن الله جل وعلا يقول عن خليله إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم الخليل يخاف على نفسه من الشرك، يخاف على ذريته، نعم. ولهذا قال إبراهيم التيمي رحمه الله: من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ من يأمن الشرك؟ فيجب على الإنسان أن يخاف منه وأن يحذر منه، وأن يتعلم التوحيد، وأن يقطع ويبتعد عن الأسباب التي تؤدي إلى الشرك. قال جل وعلا: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، تقدير الكلام هنا: وأوصاكم بالوالدين إحسانا. ويدل على هذا سياق الكلام، ويدل عليه قوله في آخر الآية: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ذلكم يعني ما سبق من تحريم الشرك ومن الإحسان إلى الوالدين وبقية ما ذكر. قال: ذلكم وصاكم، ذلكم وصاكم، فتقدير الكلام: ووصاكم بالوالدين إحسانا. وصاكم الله أيها المؤمنون بوالديكم بوالديكم إحسانا. وقال إحسانا حتى يشمل كل ما يمكن أن يحسن العبد به إلى والديه من جميع الأعمال والأقوال. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي في الصحيح لما سأله بعض أصحابه قال أي الأعمال أفضل، أي العمل أفضل، وهو حديث ابن مسعود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من لعن والديه، الحديث. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: نعم. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، الحديث. فأحسن إلى والديك، والإحسان إلى الوالدين ممكن في حياتهما وحتى بعد موتهما، فإن كنت لا تزال تنعم بنعمة الوالدين أو بأحدهما فسارع إلى الإحسان إلى الوالدين بطاعتهما في غير معصية الله وخدمتهما والدعاء لهما والإحسان إليهما بالمال وبالقول وبالفعال وبكل ما تستطيع، فإن الوالدين بابا فإن الوالدين باب من أبواب الجنة، استغله ما دام مفتوحا بكل ما تستطيع، وتأدب معهما غاية الأدب، وإياك إياك من عقوقهما، فقد قال الله جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إن بلغ عندك أحدهما الكبر، أدركه الكبر، وخص الكبر بالذكر لأن هذه الحال من أصعب أحوال الوالد مع ولده، إذا كبرت سنه وصار لا يرى إلا رأيه، وصار يحتاج إلى الناس، إليك وإلى خدمته، وإلا فإن بر الوالدين واجب حتى لو كان الوالد شابا أو كان كهلا وليس كبيرا. قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وأف كلمة زجر، تأفف، إذا كلمك بأمر وأنت لا تريده ما تقول أف، يعني تأففا وعدم رضا عما قال، هذه الكلمة تحرم عليك. فكيف إذا كان هناك فعل أو سب أو شتم أو قطع، قطعة رحم، هذا من باب أولى. ولا تنهرهما، فقد بعض الناس قد لا يتأفف لكن ينهر والديه ويزجرهما ويرفع صوته إذا كلمهما، فحرم الله ذلك. وقد يكون بعض الناس لا يتأفف ولا ينهر الوالدين لكن يقول كلاما ليس كريما، يقول لوالده: يا شيبة مثلا، يا مزعج، يا ثقيل، كذا، حتى ولو كان لا يرفع صوته ولا يزجر ولا يتأفف، لكن يجب أن يكون القول كريما طيبا. انظر إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام كيف خاطب أباه مع كفر أبيه، كان يقول له: يا أبتي يا أبتي، يتلطف معه بالكلام. فكيف إذا كان الوالدان مسلمين؟ فيجب على المسلم أن يبر بهما وأن يأطر نفسه وأن يحذر من نزغات الشيطان ومن زجر الوالدين ومن إغضابهما، فإن هذا خطر عظيم وهلكة. قال: وبالوالدين إحسانا. وإذا كان الوالدان أيضا قد ماتا فبرهما لا يزال مفتوحا، ومن ذلك الدعاء لهم كما قال الله عز وجل: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فاجعل هذا من دعائك، سواء كان الوالدان حيين أو ميتين، فقل اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة. أكثر من هذا الدعاء لهم، لو تدعو به كل يوم وتكرره، اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة، فإن هذا ينفعهما سواء كانوا على قيد الحياة أو كانوا أمواتا. فإنه ثبت في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يقول للرجل من أهل الجنة يكتب له المنزلة ويقول ادخلها، فيقول يا ربي بما بلغت هذا، يعلم أن عمله لا يبلغ به هذه المنزلة، فيقول بما بلغت هذا، فيقال له باستغفار ولدك لك من بعدك، يرفع ترفع درجته في الجنة بسبب استغفار أبيه له. فأكثر من الاستغفار للوالدين أحياء كانوا أو أمواتا. قال جل وعلا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا النفس التي ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وهذا أيضا من المحرمات التي حرمها الله، وهو قتل الأولاد من إملاق، من فقر، خشية الفقر وخشية العيلة. فقد كان بعض أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر، وإن كان بعضهم يقتل أولادهم خشية العار أيضا، وكل ذلك قد ذكره الله عز وجل في كتابه. فلا تقتل ولدك، هذا من أعظم الذنوب، قتل الولد خشية الفقر وخشية العيلة. فمن الذي رزقك أنت؟ هو الله، وهو يرزقك ويرزق ولدك، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الذي يرزق الآباء والأبناء والناس جميعا، ويرزق الطير ويرزق كل شيء، فهو الرزاق جل وعلا. قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر، وقيل من جوع، نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقكم أنتم، فلا تخافوا على رزقكم وإياهم، ونرزقهم هم أيضا، فلا تقتلوهم خشية هذا الأمر، فالرزق مضمون، والرزق تكفل به الرزاق جل وعلا. قال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهذا تعميم بعد تخصيص، هذا من باب ذكر العام بعد الخاص، فبعد أن أفرد بعض المحرمات بالذكر لقبحها وسوئها أردف ذلك بتحريم المحرمات كلها، فقال ولا تقربوا الفواحش، والفواحش جمع فاحشة، وهي كل قبيح، كل قبيح من المعاصي والذنوب، هي كل قبيح من المعاصي والذنوب، أو كل ما تعدى فيه العبد حده المشروع أو المأذون فيه. وقيل لها فواحش لفحش فعلها وقبحه وسوءه، فقد أفحش من وقع في هذه المحرمات. وقال ولا تقربوا حتى يشمل الوسائل والأمور التي تؤدي إلى المحرمات، ما قال ولا تفعلوا، قال ولا تقربوا، لأن الوسائل لها أحكام الغايات، فمن جعل ينظر إلى النساء فإن هذا النظر ينتهي به إلى ما لا تحمد عاقبته، وكذلك من سلك طريقا أو صاحب جلساء السوء فإنهم يوصلونه إلى ما حرم الله وإلى ما هم عليه من المنكر، فدل على وجوب حذر الإنسان من الفواحش ومما يوصل ويؤدي إليها أيضا. احتياطا لدينه وحفظا لدينه لئلا يقع فيما حرم الله عليه. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر وما كان علانية ظهر للناس يرونه قولا كان أو فعلا، وما بطن ما كان خفيا في الباطن يستخفي به أو كان من أعمال القلوب، لأن بعض الناس لا يعصي الله أمام الناس إذا كانوا يرونه، لكن إذا خلع فجر وارتكب ما حرم الله عليه لأن الناس لا يرونه ولا ينظرون إليه. لا، الإيمان يقتضي أن تترك المعصية في الظاهر والباطن، حتى لو كنت في مكان مظلم في قاع البحر أو في الصحراء أو في بيت مظلم ليس عندك أحد لا يجوز لك أن تقدم على المعصية. فاجتنب المعاصي ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. قال جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. تحريم القتل، قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، إلا إذا كان قتلها على سبيل الحق كأن يكون قصاصا، القاتل يقتل إذا نظر القاضي ومن أسند إليه النظر في أمره، فإذا حكم عليه بالقتل يقتل لأن هذا قتل بالحق. أو الثيب الزاني إذا زنى المحصن يرجم، أو التارك لدينه المفارق للجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، فإن هذا قتل بالحق. وأما ما سوى ذلك فهو حرام، بل هو من أعظم الذنوب كما قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، نعوذ بالله من عذابه. قال جل وعلا: ذلكم وصاكم به. ذلكم راجع على ما سبق من تحريم الشرك وتحريم حقوق الوالدين ووجوب البر بهم والإحسان إليهم، ومن تحريم قتل الأولاد خشية الفقر والعيلة، وقربان الفواحش وفعل الفواحش، وقتل النفس التي حرم الله. قال ذلكم، الضمير راجع على هذه الأمور المذكورة: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. تحريم، الضمير راجع على تحريم هذه الأمور. ذلكم أي تحريم هذه الأمور وصاكم الله به. والوصية هي العهد الشديد المؤكد، العهد الشديد المؤكد. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون من العقل وهو الفهم، تفهمون عن الله مراده فتمتنعوا مما حرم الله عليكم لتنجوا من الذنوب، لتنجوا من عذاب الله ولا تقعوا في عقوبته. فإن الإنسان إذا عقل وفهم المراد فإنه ينتهي عما يضره ويعمل بما ينفعه. ثم قال جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولا تقربوا، كما قدمنا، لا تقربوا يشمل أكل أموال اليتامى مباشرة أو قربان السبل والطرق والأمور الوسائل التي توصل إلى أكل مال اليتيم. قال: ولا تقربوا مال اليتيم. واليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ، كل من فقد أباه قبل البلوغ هذا هو اليتيم. لكن إن مات أبوه وهو بالغ هذا لا يقال له يتيم، لكن اليتيم من فقد أباه قبل أن يبلغ. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وهذا من حفظ هذه الشريعة العظيمة للحقوق. هذه هي حقوق الناس، هذه حقوق الإنسان حقا. هذا اليتيم الذي لا يعقل ولا يستطيع أن يدفع عن ماله ولا يحسن التصرف، حفظ الله ماله وحرم أكله. وقال في آية أخرى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحرج مال الضعيفين، المرأة واليتيم. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل مال اليتيم. وقوله: إلا بالتي هي أحسن، أي إلا بالخصلة التي هي أحسن، أو إلا بالفعلة التي هي أحسن، كأن يقوم بالتجارة في مال اليتيم وفي إصلاحه والمحافظة عليه. هذا من الحال التي هي أحسن، هذا يجوز أن يقرب مال اليتيم إذا كان لإصلاحه والمحافظة عليه أو إخراج الزكاة منه، هذا لا بأس به، هذا مستثنى. وأما أن يتعرض لمال اليتيم ليأكل منه أو يبذر فيه أو يقرضه لآخرين أو يتصرف تصرفا يضره، هذا لا يجوز، منهي عن ذلك. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، والأشد المراد به القوة، يعني حتى يبلغ قوته في البدن وفي المعرفة وحسن التصرف، كما قال جل وعلا في سورة النساء: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح وآنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فذكر شيئين: بلوغ النكاح، والمراد به البلوغ، يبلغ يصبح بالغا، وأيضا إيناس الرشد وهو الصلاح في عقله وماله ودينه، يحسن التصرف في المال، لأنه قد يبلغ اليتيم وهو لا يحسن التصرف في المال، فلو دفع إليه لأفسده وضيعه. ولهذا الأشد هنا تفسرها الآية التي في سورة النساء، والمراد حتى يبلغ قوته، يبلغ القوة في البدن فيبلغ، وكذلك في العقل والتصرف في المعرفة في تدبير المال. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. أوفوا الكيل إذا كلتم، والميزان إذا وزنتم. والكيل يكون بالحجم، والميزان يكون بالوزن. فمثلا إذا كلت في الصاع، بالصاع، وضعت الطعام في الصاع، هذا بالحجم، هذا يسمى كيلا. لكن إذا وضعت هذا الطعام بالوزن، بالكيلو مثلا، هذا يسمى وزنا. فأمر الله جل وعلا بالقسط في كلا الأمرين، إن كلت كيلا وإن وزنت وزنا. ولهذا قد أهلك الله وتوعد المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ولهذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وزنتم فأرجحوا، فأرجحوا، يعني إذا وزنت زد قليلا فيما تكيل لحظ المشتري. هذا هو المعمول به الآن، لما يزن لك طعاما أو شيئا في الميزان، يضع الكيلو مثلا في كفة ويضع في الكفة الأخرى هذا الطعام إلى أن يرجح الميزان. هذه السنة، إبراء للذمة واحتياطا، وهذا هو القسط والعدل، ولا بد من هذا. أما أنه يكيل ويزد بالجور، فإذا كال الناس وزنهم بخسهم حقهم وأخسرهم، وإذا كال لنفسه استوفى، هذا هو التطفيف، وهو من كبائر الذنوب. قال جل وعلا: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أي بالعدل، ثم قال لا نكلف نفسا إلا وسعها. هذا من رحمة الله جل وعلا، لأنه أحيانا قد يفوت على الإنسان يقسط في الكيل والوزن، لأن قد يفوت عليه أشياء غصبا عنه لا يعلم بها، فإن حصل شيء من ذلك فوق طاقتك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن ما يتعمد الإنسان الجور والتطفيف في الكيل والوزن، بل يجتهد ويحرص ويرجح في الوزن، لكن لو حصل شيء لا يعلم به فوق قدرته وطاقته فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والحمد لله على رحمته بعباده، هذا من رحمة الله بالخلق. قال جل وعلا وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا. قال العلماء هذا يتضمن القول سواء في الأحكام أو في الشهادات، فإذا حكمت بين الناس فاعدل وقل الحق، وكذلك الشهادات إذا شهدت لأحد فاعدل اشهد بالحق، وإياك أن تشهد زورا أو تحابي قريبا أو والدا أو ولدا من أجل قرابته. فيجب العدل بالقول سواء في باب الشهادات أو في باب الأحكام أو في باب الرد على المخالف كذلك، إذا رد وذب عن دين الله عز وجل يجب أن يقول بالعدل وأن يقول الحق، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فيجب على الإنسان أن يكون عادلا في أقواله وفي أفعاله، وهذا تتضمنه هذه الآية وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. لو كان من تتكلمون من أجله سواء شهادة أو حكم أو غير ذلك من ذوي القربى من أصحاب القرابة من قرابتك، سواء من جهة الأبوة أو البنوة أو الأخوة أو العمومة أو الخولة، ولو كان قريبا لا يحملك قربه لك على أن لا تعدل معه أو على أن تجور معه، فالعدل العدل وبه قامت السماوات والأرض، كما قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لخرص ثمار اليهود في خيبر، فحاولوا أن يرشوه يعطوه رشوة لعله يراعيهم، لأن اليهود هم أهل الرشوة، فقال يا إخوان القردة والخنازير لقد، أو قال لقد جئتكم من أحب الناس إلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإنكم لأبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، ولكن لا يحملني حبي له وبغضي لكم على ألا أعدل معكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. هذا هو الواجب على المسلم، العدل في المنشط والمكره، ويوطن نفسه على هذا، لا تأخذه الحمية لقريبه. بعض الناس ما يشهد على قريبه إذا كانت القضية ضده وهو يعلم الأمر، يقول كيف أشهد على أبي على أخي حتى يكون الحق لفلان؟ أي نعم تشهد، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، تشهد بالحق لك أو عليك، على نفسك أو على ولدك أو على أخيك أو على أبيك، يجب أن تشهد بالحق. قال جل وعلا وبعهد الله أوفوا، وبعهد الله أوفوا. العهد عهد الله يشمل ما أخذه الله علينا على عباده من وجوب فعل الأوامر واجتناب النواهي، عهد الله إلينا بهذا أن نقوم بالطاعات ونعمل بها ونجتنب ما حرم علينا. ويشمل أيضا العهود والعقود التي تكون بين الناس، إذا كان بينك وبين شخص عقد أو عهد يجب أن توفي به ولا تنقضه، فهو شامل للعهود التي هي أوامر الله وما عهد الله به إلينا وأخذه علينا من الميثاق، ويشمل أيضا ما كان بين الناس من العهود، سواء كان مع كافر، سواء كان مع مسلم أو مع كافر. قال جل وعلا: ذلكم وصاكم به، يعني ما سبق من النهي عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ومن إيفاء الكيل والميزان، الكيل والوزن، ومن العدل بالقول مع القريب والبعيد، ومن الوفاء بعهد الله. كل ذلك وصانا به، وصاكم أي عهد به إليكم عهدا مؤكدا، عهدا شديدا مؤكدا، لعلكم تذكرون. وصاكم بذلك لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتعتبرون. تذكر الرجل يعني اتعظ وعمل بما ذكره الله به أو بما أمر به، فذكر إن نفعت الذكرى. وهذه مواعظ عظيمة يا أخوان، ولهذا المسلم إذا قرأ القرآن عليه يتدبر ما يقرأ. انظروا هذا البيان العظيم في سطرين ونصف، كم ذكر من أحكام الله. وكثير من الناس يقرأ هذه الآيات ولا يقف عندها، وربما لو سئل يقول: لا، ما أعرف هذا الحكم، ما سمعت به، وهو قد قرأه بلسانه. فالمسألة مسألة العمل يا أخوان. ولهذا قال من قال من السلف: العلم يهتف بالعمل. إذا تعلمت شيء من الشرع يهتف وينادي بالعمل لأجل أن تعمل بما علمت. قال: فإن جاء وإلا ذهب جميعا، يعني إن جاء العمل وصدق العلم نفعه الله بهذا ورفعه وأعظم أجره، وإن لم يأتي العمل ذهب جميعا، ذهب العلم وذهب العمل، وصار ما علم حجة عليه. ثم قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيمة. وأن في موضع نصب، قالوا الناصب لها: واتل عليهم أن هذا صراطي مستقيمة، وقيل معطوف على ما سبق أيضا. فالحاصل أن الله عز وجل بعد أن ذكر جملة مما من الأحكام، ما حرم وما شرع وما أمر، قال: وأن هذا صراطي مستقيما. وأن هذا صراطي، والصراط هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، ونسبه إلى نفسه لعظم هذا الصراط وهذا الطريق، كما قال جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، ثم بينه فقال: صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا هو صراط الله. ولهذا ثبت الحديث عند أحمد وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فخط على الأرض خطا مستقيما، وخط خطوطا متعرجة، فقال: هذا الصراط المستقيم الذي يوصل إلى الله والجنة، هذا الصراط المستقيم لا اعوجاج فيه، هذا الذي إذا سلكه الإنسان أوصله إلى الجنة ودخل الجنة، هذا صراط الله. ثم قال: وأما هذه الطرق فعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو إلى النار. ولهذا قال: وأن هذا صراطي، وإضافته إلى الله من باب التشريف والتكريم لهذا الصراط، ومن باب أيضا أن الله هو الذي شرعه وبينه ودل عليه، وأن هذا صراطي مستقيما لا وجاج فيه فاتبعوه. وعبر بعض المفسرين بأن المراد بصراط الله قال هو الإسلام، وهذا حق، وقال بعضهم هو القرآن، وهذا حق. فصراط الله هو دين الله الذي يدل عليه القرآن، الذي دل عليه القرآن والسنة، وكل هذه الأقوال حق يصدق بعضها بعضا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فاتبعوه، وإلا ما هي فائدة أن تعرف الصراط المستقيم وتضل عنه وتتركه؟ هذا وصف اليهود، قال الله جل وعلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، لأنهم علموا الصراط المستقيم وتركوه عن علم. والضالون النصارى، لأنهم جاهلوا الحق فاجتهدوا من قبل أنفسهم. ولهذا هذه ثمرة معرفة الصراط المستقيم، فاتبعوه، اتبع هذا الصراط ودين لله بهذا الدين، واعمل بما في كتاب الله فعلا وتركا، أمرا ونهيا، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وحد سبيله لأن الحق واحد، وجمع السبل وطرق الضلال لأنه لا حصر لها، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالصراط المستقيم واحد، وسبيل الله سبيل واحدة، لأن الحق واحد ولا يتشعب ولا يتعدد. وأما طرق الضلال فلا تحصى كثرة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالزم الحق، ولهذا الذي يلزم الحق تجده في يومنا وفي عصرنا هذا يعمل مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبوة وعصر النبوة، وكما فعل الصحابة، وكما فعل التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، لأنه صراط واحد ما في اختلاف. أما ما سوى هذا الصراط لا يحصى كثرة، هذا يضل في باب الأسماء والصفات، وهذا يضل في باب القضاء والقدر، وهذا يضل في باب التكفير، وهذا يضل في باب إنكار بعض النصوص أو رد بعض النصوص. لا تسأل عن هذه الطرق لكثرتها، فالزم الحق الذي هو الصراط المستقيم سبيل الله الموصل إليه. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هذه نتيجة من اتبع السبل والطرق التي ليست سبيل الله، فتتفرق بأهلها عن سبيل الله، فيعملون بغير الحق، وينتهي بهم الأمر إلى عقوبة الله جل وعلا، كما ذكرنا في الحديث حينما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط خطوطا متعرجة، قال جل وعلا ذلكم وصاكم به، أي يعود على قوله فاتبعوه، هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وعلى قوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قال ذلكم، أي هذا ما سبق وصاكم به، أي عهد إليكم به عهدا شديدا مؤكدا لعلكم تتقون الله، وتجعلون بينكم وبين النار وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذه هي ثمرة العمل بالحق، أنه يورث التقوى. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذه الآيات الثلاث، الأولى قال الله فيها لعلكم تعقلون، ثم قال لعلكم تذكرون، ثم قال لعلكم تتقون. قالوا لأن الإنسان أولا يعقل الشيء ويفهمه، ثم يتذكر به ويتعظ فيورثه تقوى الله جل وعلا، فيصبحوا من المتقين، وإنما يتقبل الله من المتقين. نعم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. ثم قال جل وعلا: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. ثم الأصل فيها أنها تدل على الترتيب والتراخي، أن ما بعدها جاء متأخرا متراخيا عما قبلها. وهنا فيه إشكال، لأن موسى قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن قال ابن كثير وغيره من أهل العلم إن العطف هنا من باب عطف الخبر على الخبر، فأخبر عن خبر ثم عطف بخبر آخر، لكن لا يلزم أن يكون الخبر المعطوف التالي متأخر عن الذي قبله، فهو من باب عطف الخبر على الخبر. ومنهم من قال أن ثم تقع موقع الفاء. على كل حال، الله جل وعلا يخبر هنا أنه آتى موسى الكتاب، وهي التوراة، أنزلها عليه، قال تماما أي كاملا، كاملة هذه التوراة وهذا الكتاب، كاملا جامعا لما يحتاج إليه في زمنه. ويحتمل أن يكون تماما أي إتماما للنعمة على موسى، تماما راجع على الكتاب، جعله كتابا تاما شاملا، أو تماما راجع على موسى، أنزل عليه الكتاب وأتم عليه به النعمة. وكل ذلك حق. تماما على الذي أحسن، على الذي أحسن يحتمل أن المراد به موسى، فأنزل الله عليه الكتاب لأنه أحسن على الذي أحسن وهو موسى، وقال بعضهم يعني جزاء على إحسانه، آتاه الله الكتاب تاما جزاء له على إحسانه. وقيل معنى على الذي أحسن أي إتماما لنعمتنا عليه على سائر المرسلين والأنبياء، أتم له ذلك على وجعله تاما على غيره من الرسل والأنبياء ما عدا نبينا صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك. فالحاصل أن الله جل وعلا أنزل الكتاب وهو التوراة على موسى كاملا تاما، وأتم عليه النعمة جزاء إحسانه، وفضله على كثير من العالمين، فهو من أولي العزم صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء، أتم صلاة وتسليم تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء. في هذا الكتاب الذي أنزله على موسى وهو التوراة تفصيلا لما يحتاجون إليه من الأحكام، ففصل الله لهم فيه الحلال والحرام وبين لهم دينهم وتفصيلا لكل شيء، وهدى ورحمة، هدى يهدي إلى الحق ويرشد إليه، ورحمة رحم بها موسى ومن معه، وإذا عملوا بما فيه أوصلهم إلى رحمة الله جل وعلا والنجاة من عذابه، لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، رجاء أن يؤمنوا بلقاء الله وبالحياة الآخرة وبالبعث واليوم الآخر. ولا شك أن الله أنزل هذه الكتب التوراة والقرآن وغيرها من الكتب لهذه الأمور، إتماما للنعمة على نبيه وتفصيل أحكام الأحكام له ولقومه ما يحتاجون إليه، وأيضا تدعو هذه الكتب إلى الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار وما سيكون بعد ذلك، وأن الحياة ليست فقط هذه الدنيا ثم يموت الإنسان ويصير ترابا، لا، بل يبعث ويجازى ويحاسب. قال لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون يصدقون ويقرون بذلك ويعملون لما ينجيهم، ثم قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك. الواو هنا استئنافية، استأنف الكلام، وقوله وهذا كتاب مبارك أنزلناه مبارك يريد به القرآن، هذا القرآن كتاب، والأصل في الكتب هو الجمع، كتاب أي مجموع من كلام الله عز وجل الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أنزلناه، وهذا دليل على علو الله وأنه جل وعلا في جهة العلو، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل، وأيضا في دليل على أن القرآن منزل غير مخلوق، وأن القرآن كلام الله صفة الله منزل غير مخلوق. قال جل وعلا أنزلناه مبارك، أنزلناه حالة كونه أو وصفه بأنه كثير البركة، فهذا القرآن كثير البركة، كثير البركة من حيث الأجر، من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، كثير البركة من حيث العمل بأحكامه، فإذا لزمه الإنسان وعمل بما فيه من الأحكام صار مباركا، بارك الله له في عمره وعمله وحياته ودنياه وآخرته، فهو مبارك بكل حال، وهذا يقتضي أن نلزم هذا المبارك يا أخوان، وأن نعمل به حتى تنالنا بركته، حتى تنالنا بركته. قال جل وعلا فاتبعوه، نعم، لما ذكر هذه الأوصاف قال فاتبعوه، اتبعوا هذا القرآن أي اعملوا بما فيه، واتقوا، واتقوا أن تخالفوا أو تخالفوا ما فيه، فاتقوا مخالفة أوامر الله لعلكم ترحمون، فإن من اتبع القرآن واتقى الله جل وعلا نالته رحمة الله وسعد بها في الدنيا والآخرة، وهذا هو سبب البركة وهو سبب الرحمة. فاعملوا بما في كتاب الله واتقوا الله حتى تنالكم رحمة الله، ونكتفي بهذا القدر، ونستمع لما تيسر من الأسئلة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إنه في بلده الذي هو فيه التعدد ممنوع، وأصبحت زوجته عاجزة، فهل له أن يتزوج زواجا عرفيا؟ أنا لا أدري ماذا يقصد بالزواج العرفي، لكن إذا كان الزواج العرفي يعني ما يسجل رسميا مثلا في الجهة المسؤولة، لكن يكون بولي وبشهود وبمهر، شروط العقد المعروفة، فلا بأس، لا حرج في هذا، لكن ينظر الإنسان إلى المصالح والمفاسد وماذا سيعود عليه الأمر. ولكن إذا كان زواجا قد تمت شروطه وأركانه فلا حرج في ذلك من حيث الجواز، لكن مسألة يقدم أو لا يقدم ينظر في المصلحة والمفسدة، هل يعود عليه ضرر بسبب ذلك أو يسجن أو كذا، وإن ضاقت عليه الأمور يهاجر إلى بلد يأذنون فيه بالتعدد والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. بعضهم يأخذ بالزواج العرفي الذي سقط منه شرط الولي. لا، هو الحقيقة أنا أعرف العرفي له أكثر من اصطلاح، بعض الناس هو كامل بالولي وبكل شيء لكن لا يعلن رسميا لأنه لا يسمح إلا بزوجة واحدة، ولكن إذا كان يقصد بالعرفي ما لا الذي ليس فيه ولي لا يجوز، لا نكاح إلا بولي وشهيد عدل، لا يجوز نكاح المرأة إلا بولي لصحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول بعض الناس يتخذ شيخ الطريقة ليقربهم إلى الله زلفا. هذا لا يجوز، وقد قدمنا في أول الدرس أن التقرب إلى الله جل وعلا يكون بطاعته وباتباع القرآن والسنة، هذا هو الذي يقرب إلى الله، طاعته والالتزام بما جاء في كتابه وسنة نبيه والتزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يقرب. ولا يجوز أن يتخذ أحد وسيلة أو قربة أو واسطة بينه وبين الله، وإلا هذا هو دين المشركين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا كما حكاه الله عز وجل عن كفار قريش. فالواجب على المسلم أن لا يجعل بينه وبين الله وسائط، لا أولياء ولا مشائخ ولا غير ذلك، لكن يتبع أهل العلم، يتبع المشائخ، يتبعهم، وفرق بين الاتباع، لأن الاتباع هو الأخذ بقول من سبقك بعد أن تعرف دليله، تعرف أنه فعل كذا لأن الله قال كذا أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت تكون متبعا، وأما غير ذلك فلا. فالواجب أن يحذر ويتقوا الله جل وعلا وأن يتقربوا إلى الله بالأعمال الصالحة، وهي أعظم ما يقرب إلى الله، كما قال الله جل وعلا من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، تقرب يعني بالأعمال الصالحة، بالأعمال الصالحة من الأقوال والأعمال التي شرعها الله أو شرعها رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بغير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز للحاج أن يذهب إلى مسجد عائشة رضي الله عنها وارضاها ليحرم بعمرة بعد إتمام حجه، أم أن هذا خاص بأمنا رضي الله عنها؟ هذا خاص بعائشة رضي الله عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، لا هو ولا أصحابه، بل أرسل مع عائشة أخاها عبد الرحمن وذهب بها إلى التنعيم، ولا المكان الذي سمي بعد ذلك مسجد عائشة، وذهب بها إلى البيت ولم يعتمر وهو معها، بل عائشة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثنيها، قال يا عائشة طوافك بالبيت يكفيك لسعيك لحجك وعمرتك، فألحت عليه فأذن لها. فليس من السنة الإتيان بالعمرة المكية كل يوم يأتي بعمرة وعمرتين، يا أخي هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قد يقول علينا مشقة، الحمد لله وصلنا إلى هذا المكان ما يستطيعون يأتون إلى هذا المكان، نقول النبي صلى الله عليه وسلم كانت المشقة التي لحقت به وبأصحابه في الحج أعظم من المشقة التي تلحقك الآن، أخذ من ذي الحليفة 9 أيام وهو على الناقة على البعير يمشي والشمس تتعرض له، بعد 9 أيام وصل إلى مكة. أنت بكم تصل مكة؟ من بلدك إلى مكة قد سويعات، لكن مع ذلك لو أن الإنسان أتى بعمرة فالعمرة صحيحة لأنها وقعت يعني بأركانها وواجباتها إذا أتم ذلك، لكن مع ذلك الأولى بالإنسان أن يلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، وإذا أراد أن ينفع أحدا يدعو له، يا أخي ادعو لمن تريد نفعه، هالدعاء شأنه عظيم، ادعو له بما تريد بما ينفعه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من لم يطف طواف الوداع؟ ترك واجبا من واجبات الحج ويلزمه دم يذبحه لفقراء مكة، شاة يذبحها لفقراء مكة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل خلق النبي عليه الصلاة والسلام من تراب أم من نور؟ خلق النبي صلى الله عليه وسلم من أب وأم كسائر الخلق، كسائر الخلق.